بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 15 محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وما زال الكلام في باب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قرأنا الحديث الأول في هذا الباب، وكذلك أخذنا شيئا من الحديث الثاني، فنعيد قراءة الحديث الثاني ونأخذ المسائل المتبقية في هذا الحديث. قال المصنف عليه رحمة الله: الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، قد مر الكلام عن بعض مسائله، وبقيت بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث. ومن أهم هذه المسائل ما يتعلق بإقامة الصلب في السجود وفي الركوع، فإن عائشة رضي الله عنها ذكرت في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، يعني يقيم صلبه. وقالت أيضا: وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يستوي صلبه وهو قاعد. هذه المسألة جاء فيها حديث مشهور أيضا أخرجه أبو داود في سننه، وهو عند الترمذي في جامعه، وعند ابن ماجه في سننه، وعند النسائي كذلك في سننه، أخرجه الأربعة، وهو من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، واسمه عقبة بن عمرو. في هذا الحديث يخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. إذن هذا الحديث فيه التصريح بأن الصلاة لا تجزئ إذا صلى بغير أن يقيم صلبه، وبغير أن يقيم كذلك في سجوده وفي جلوسه بعد السجود، أن يكون مستويا في قعوده وفي قيامه. هل هذه المسألة مجمع عليها؟ اختلف فيها العلماء، لكن جماهير أهل العلم على هذا القول، أن الاعتدال من الركوع إلى القيام، والاعتدال أيضا من السجود إلى الجلوس بين السجدتين، من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة حتى يقيم صلبه فيكون قائما بعد ركوعه ويستوي قائما، وكذلك بعد سجوده إذا جلس بين السجدتين. ولهذا هؤلاء الجماهير استدلوا بالحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، وفيه كما ذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. ووجه الاستدلال من هذا الحديث ظاهر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نص في هذا الحديث على عدم الإجزاء. وفي هذا البيان أن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزئة، لأنه يقول لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره، وليس المقصود أنها مجرد ناقصة بل غير مجزئة. وجاء كذلك في حديث المسيء صلاته، وفي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا قمت إلى صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن هذا الحديث في الصحيحين، وهو من طريق أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته، صريح في الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالطمأنينة في الركوع، وأمره كذلك بالاعتدال والطمأنينة في الاعتدال إذا رفع من ركوعه. فلا يكفي أيضا مجرد الطمأنينة في ركن الرفع حتى يعتدل قائما، فهو ركن من أركان الصلاة. هذه أدلة الجمهور. ولهذا ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى قد انتصر لقول الجمهور، فهو مذهب الجمهور ومعهم الظاهرية، لكنه قال كلاما نفيسا في هذه المسألة، وهو قوله أن من العظائم أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتم الصلاة إلا بكذا وكذا، ويذهب من يذهب إلى أنه تتم الصلاة وتصح الصلاة بذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ الصلاة إلا بكذا وكذا، يعني أن تقيم صلبك بعد الركوع وأن تقيم كذلك صلبك بعد القيام من السجود، يعني في الركوع وفي السجود إذا قام من ركوعه أو قام من سجوده. أبو حنيفة خالف الجماهير في هذا كله، وذهب إلى أن الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود ليس بواجب. لماذا؟ لأنه استدل ببعض الألفاظ التي جاءت في حديث المسيء صلاته. وفي الحقيقة هذا الحديث الذي استدل به ناقشه العلماء وبينوا خطأ أبي حنيفة في ذلك. الحديث هو حديث المسيء صلاته، لكنه جاء خارج الصحيح من طريق رفاعة ابن رافع رضي الله عنه، كما جاء عند الترمذي في جامعه. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ثم اركع فاطمئن راكعا ثم اعتدل قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفسه قال في آخر الحديث وإن انتقصت منه شيئا انتقص من صلاتك ولم تذهب كلها. هذا هو الشاهد من الحديث، ما جاء في آخر الحديث، قال له وإن انتقصت منه شيئا انتقص من صلاتك ولم تذهب كلها. هذا الحديث استدل به أبو حنيفة على أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الصلاة بالنقصان، يعني لم يصفها بالبطلان والانعدام، بل قال له يحصل النقص فسماها صلاة ولم يطلق عليها البطلان، لأن الباطل والباطلة لا تكون صلاة. في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أخبره بأنه يحصل نقص ولم يأمره بالإعادة، لكن هذا قد ناقشه العلماء وبينوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف النقصان من هذه الأمور بنقصان الصلاة. إذن إذا أنقصت في اعتدالك أو أنقصت في كذلك اعتدالك من ركوعك أو من سجودك فيكون هنا نعم حصل النقص، لكن قول أبي حنيفة أنك لو تركت بالكلية فصلاتك صحيح، وفرق بين من ترك بالكلية وبين من أنقص، يعني هو يعتدل في الحقيقة لكنه لا يأتي بالاعتدال التام الذي يريده الشرع، فنقول صلاته صحيحة لكنه أنقص وأخطأ لا نبطل صلاته. لكن مذهب أبي حنيفة أنك لو تركت القيام والاعتدال، تركت الاعتدال بالكلية وإقامة الصلب سواء كان من الركوع أو من السجود، فعند أبي حنيفة الصلاة صحيحة وهذا ليس بواجب، فهنا مكمن الخطأ، فالحديث ليس فيه حجة لأبي حنيفة، إنما الحديث استدل به من جهة النقص، أن هناك من قد ينقص فيحصل النقص في صلاته. لكن لو ترك الاعتدال بالكلية وترك الطمأنينة بالكلية فهذا صلاته لا تصح، تكون صلاة باطلة. إذن الصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الجماهير من أهل العلم، مذهب مالك ومذهب الشافعي وأحمد، وهو كذلك مذهب الظاهرية، أنه لا بد من إقامة الصلب إذا اعتدلت بعد ركوعك، وإذا اعتدلت كذلك بعد سجودك أي بين السجدتين، فيجب أن تقيم صلبك وتعتدل كما قالت عائشة حتى يستوي قائما، وقالت حتى يستوي قاعدا. وكذلك في هذا الحديث قالت عائشة وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. هذه مسألة تتعلق بالجلوس في التشهد وكذلك فيما يتعلق بالجلوس بين السجدتين. لا بد أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بين كيف يكون الجلوس في الصلاة، وعائشة رضي الله عنها ذكرت الافتراش، ومعروف أن عندنا افتراش وعندنا كذلك تورق، وهما جلستان جاءت النصوص في السنة بهاتين الجلستين. فأولا نتكلم عن الجلوس بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين يستحب أن يطيل الجلوس بين السجدتين ويقرأ الذكر في ذلك. ففي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه ذكر صفة الصلاة ثم قال ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن هذه السنة بين أن هديه إطالة هذا الركن بقدر السجود، هذا هو الثابت. وهذه السنة وهي الإطالة في الجلسة بين السجدتين، ذكر ابن القيم أن أكثر الناس تركوا هذه السنة من بعد انقراض عصر الصحابة، ولهذا فإن ثابتا البناني رحمه الله قال وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو قد أوهم. وكذلك عند التشهد الأول يستحب أن يكون مفترشا لا متوركا. التورك في الصلاة ما معناه؟ والافتراش في الصلاة ما معناه؟ أما بالنسبة للتورك وصفة التورك فهو أن ينصب رجله اليمنى ويجعل أليتيه في الأرض ثم يخرج رجله اليسرى عن يمينه بحيث يلي ظهرها الأرض، هذا هو معنى التورك. وعلى هذا جماهير أهل العلم وقد جاءت به السنة كما في حديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري قال وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هذا بالنسبة للتورك. أما بالنسبة للافتراش فهو الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث، فإنها قالت وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وهذا واضح وبين، فإن رجله اليسرى يفرشها يجعل ظهرها مما يلي الأرض، وأما رجله اليمنى فينصبها. بقي أن نعرف متى يجلس للتورك ومتى يجلس للافتراش. يعني مثلا عندنا كما هو معروف التشهد الأول وعندنا كذلك التشهد الثاني، فمتى يفترش ومتى يتورك؟ جاء في حديث عبد الله بن الزبير أيضا ما يؤكد التورك وهو في صحيح مسلم، وجاء في حديث عائشة وهو الذي بين أيدينا ما يبين التورك. لكن متى يكون التورك؟ الراجح أن التورك يكون في التشهد الأخير من الصلاة إذا كانت هذه الصلاة ذات تشهدين كصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أربع صلوات يستحب في التشهد الأخير أن تتورك. أما التشهد الأول فهو الذي يستحب فيه الافتراش، وكذلك في صلاة الفجر يستحب الافتراش لأن فيها تشهدا واحدا فقط. لماذا قلنا بهذا؟ جمعا بين النصوص، فإن هناك نصوص جاءت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتورك، وهناك نصوص جاءت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفترش. فالتورك يكون في التشهد الأخير من ذات التشهدين لحديث أبي حميد الساعدي، فقد نص في هذا الحديث وهو عند البخاري أنه قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. فذكر الافتراش في التشهد الأول لأنه بعد الركعتين، وهذا ما ذكرته عائشة: يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وفي الحديث نفسه بعد أن ذكر الافتراش أبو حميد الساعدي ذكر التورك لكنه جعله في الركعة الأخيرة، قال: وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. فبين في هذا الحديث، حديث أبي حميد، أن للصلاة جلوسين: جلوس وهو التورك يكون في التشهد الأخير للصلاة ذات التشهدين، وجلوس الافتراش ويكون في التشهد الأول. فهذه النصوص جمعت بين الأمرين، فلا اعتراض ولا اختلاف ولا تناقض، بل جاء في بعض الروايات كما عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه وعند أحمد قبل ذلك في المسند. قال أبو حميد: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. فبين أن هذا الجلوس عند التسليم، يعني في التشهد الثاني. وكذلك من الأدلة أنه لا يتورك في التشهد ذات التشهدين، أنه لا يتورك في التشهد إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد كصلاة الفجر، إنما الصواب أنه يفترش في التشهد الواحد كصلاة الفجر. السنة أن يفترش لهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عائشة، وفيه: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. هذا الحديث يبين أنه الأصل في الافتراش، الأصل في التشهد أنك تفترش، لأن الحديث عام إلا ما خرج ونص في الحديث الخاص وهو حديث أبي حميد أن في التشهد الثاني يبقى على التورك ويستحب له أن يتورك. ويؤيد الافتراش ما جاء في حديث وائل بن حجر كما عند النسائي في سننه، وفيه أن وائلا رضي الله عنه قال: فرأيته، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى. فنص وائل بن حجر رضي الله عنه على أنه إذا جلس في الركعتين، يعني في التشهد الأول أو في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد كصلاة الفجر، فأخبر أنه إذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى، يعني فرشها، ونصب اليمنى. هذا في الصلاة الثنائية التي ليس فيها إلا تشهد واحد. فلم يذكر وائل بن حجر كيف كان جلوسه في التشهد الثاني، لأنه لا تشهد ثاني، إنما ذكر تشهدا واحدا ثم ذكر أنه يفترش في الصلاة التي يكون لها تشهد واحد. هذا هو الصواب، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، خلافا لمن أنكر التورك مطلقا وهو مذهب أبي حنيفة، وخلافا لمن أثبت الافتراش لمن أثبت التورك مطلقا وهو مذهب المالكية، مذهب مالك رحم الله الجميع، وخلافا لمن جعل التورك في كل تشهد أخير، يعني حتى في صلاة الفجر لأنه تشهد أخير ليس إلا هو، وهو مذهب الشافعي. والصواب مذهب أحمد أن الافتراش يكون في التشهد الأول ويكون كذلك في الصلاة التي فيها تشهد واحد كصلاة الفجر، وأما التورك فيكون في الصلاة التي فيها تشهدين كصلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر. إذن عرفنا مذاهب العلماء باختصار وعرفنا الصواب في هذا كله. قالت عائشة رضي الله عنها بعد ذلك: وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان المقصود بهذا الإقعاء، المقصود الإقعاء. وقد يقول قائل: ما معنى الإقعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء، وجاء كذلك في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الإقعاء. إذن عندنا إقعاء منهي عنه، وإقعاء جاء فيه النص وثبت أنه من السنة. في هذا الحديث جاء النهي: وكان ينهى عن عقبة الشيطان، هكذا فسره العلماء وبينوه أنه الإقعاء كما بينوا معنى الإقعاء. ما معنى الإقعاء؟ الإقعاء أن يلصق أليتيه بالأرض، المؤخرة يلصقها بالأرض العجيزة، وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض، يعني كما يصنع الكلب الذي ينصب ساقيه ويجلس على مؤخرته على أليتيه. هذا لا يجوز أن يكون في الصلاة، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. إذن هذا هو معنى الإقعاء. ما هو النص الذي نهى عنه؟ هذا الحديث الذي بين أيدينا. قال: وكان ينهى عن عقبة الشيطان، ففسروها بذلك بالإقعاء الذي بينا أنه إقعاء الكلب. ولهذا جاء في حديث أحمد وهو حديث أبي هريرة في المسند، ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بثلاث ونهاه عن ثلاث، ومن الأشياء التي نهاه عنها قال: نهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. إذن هذا هو الحديث الذي فيه النهي، وهو يوافق حديث عائشة رضي الله عنها. ففي حديث عائشة قال: نهى عن عقبة الشيطان، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وجاء حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد، وفيه: نهاني عن إقعاء كإقعاء الكلب. هذا هو المنهي عنه كما أشرنا، يجلس كجلوس الكلب ويجعل أليتيه في الأرض وينصب رجليه ويجعل الكفين على الأرض. سيأتي معنا أن هناك إقعاء مشروع وجاءت به السنة، أما المنهي عنه فهو منهي عنه بالاتفاق، لا يوجد أحد من العلماء أجازه، كلهم على النهي، فلا خلاف بين أهل العلم في كراهة ذلك، وهو ما ذكرته عائشة بقولها عقبة الشيطان. ولهذا جاء عن ابن عبد البر كما في كتابه التمهيد نقل اتفاق العلماء في ذلك، وأنهم لم يختلفوا في النهي عن الإقعاء، ومثله أيضا ابن قدامة في كتابه المغني، وكذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم. كل هؤلاء ذكروا الاتفاق والإجماع من أهل العلم على النهي. بقي الإقعاء الذي هو جاءت به الأحاديث وهو مشروع. ما هو هذا الإقعاء؟ هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، يعني في هذا الموضع إذا جلس بين السجدتين يضع أليتيه على عقبيه. هذا الذي اختلف فيه العلماء، هل هو مشروع أو مكروه أو مستحب أو مباح؟ وكما أشرنا وفصلنا أنه بين السجدتين يضع المؤخرة على العقب، يعني على آخر القدم، وينصب القدمين كلتيهما. أكثر أهل العلم على أن هذا كذلك مكروه، فليس عندهم إقعاء مباح. كل الإقعاء سواء كان إقعاء الكلب أو كان كهذا الذي ذكرناه أن ينصب رجليه ويجلس وأن يجلس على عقبيه، كل ذلك مكروه. والقول الثاني في المسألة أنه سنة وأنه مستحب، وهذا القول نص عليه الشافعي، وكذلك هي رواية في مذهب الإمام أحمد. لهذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط ذكر خلاف العلماء فقال: والمصلي بالخيار، إن شاء فعل كذلك يعني الافتراش، وإن شاء جلس على قدميه مقعيا. فابن المنذر عنده أن هذه الجلسة مشروعة ولا بأس من الجلوس بين السجدتين على الإقعاء المشروع. أما الذين ذهبوا إلى جواز الإقعاء استدلوا بأحاديث، ومن هذه الأحاديث أن الصحابة فعلوا ذلك، جاءت أحاديث عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ونذكر بعضها. وقبل أن نذكر شيئا عن الصحابة رضي الله عنهم، يجب أن نعلم أن الاتفاق الذي حصل في الإقعاء المنهي عنه حصل لحديث عائشة الذي بين أيدينا، لأن فيه النهي عن عقبة الشيطان، وهو حديث عائشة كما أشرنا. إلا أن هذا الحديث سيأتي الكلام حول إسناده، وسيأتي الكلام كذلك هل هذا الحديث في الصحيحين أم أنه ليس في الصحيحين، يعني هل هو على شرط المؤلف الحافظ عبد الغني أم ليس على شرطه، لأن هذا الكتاب كما هو معروف عمدة الأحكام، أراد صاحبه أن ينقل الأحاديث المتفق عليها وهي في الأحكام. وسيأتي الكلام على هذا الحديث بعينه، حديث عائشة، وهو الحديث الثاني في صفة الصلاة. الذين ذهبوا إلى أنه مكروه، وقد بينا أن حديث عائشة نهى عن عقبة الشيطان، فسروها العلماء كما أشرت بالإقعاء. ومن الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ذكرنا أنه في مسند الإمام أحمد، وفي هذا الحديث قال: وإقعاء كإقعاء الكلب. وجاء كذلك في حديث علي، وجاء في حديث أنس، وجاء كذلك من حديث سمرة بن جندب. هذه الأحاديث عندما تنظر إلى مفرداتها ستجد أن فيها ضعفا، لكن بمجموع طرقها لا شك أنها أحاديث ترتقي إلى أن تكون حسنة ويحتج بها. وأصح هذه الأحاديث حديث عائشة الذي بين أيدينا، فقد ذكرت هذا النهي. أما الذين ذهبوا إلى أن الإقعاء إقعاءان، المنهي والذي هو الإقعاء الذي هو سنة، استدلوا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. وحديث ابن عباس أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه أن طاووس سأل ابن عباس عن الإقعاء على القدمين فقال: هي السنة. فقالوا له: إنا لنراه جفاء بالرجل، يعني غلظة وغلظة في الطبع. فقالوا لابن عباس: إنا لنراه جفاء بالرجل. فماذا قال ابن عباس رضي الله عنه؟ قال: بل هي سنة، بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا غير الإقعاء المنهي عنه، هذه سنة. فوصف الإقعاء بأنه سنة. لماذا سنة؟ لأنه ليس الإقعاء المقصود به إقعاء الكلب، قد بينا ما المقصود به، أي أنه يجلس على عقبيه، فمؤخرته تقع على عقبيه وقد نصب رجليه. وزد إلى ذلك أنها روايات جاءت عن بعض الصحابة رضي الله عنه، فمن ذلك ما جاء عن ابن عمر وعن ابن الزبير، وكذلك عن ابن عباس، وهم العبادلة رضي الله عنهم. فقد جاء عن معاوية بن حديج أنه رأى طاووسا وهو يقعي، فسأله عن ذلك، فقال طاووس: رأيت العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك. فذكر عبد الله بن عباس، وذكر كذلك عبد الله بن عمر، وذكر كذلك عبد الله بن الزبير. فهذا الأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وهو أثر صحيح، صحح إسناده الحافظ ابن حجر كما في كتابه التلخيص الحبير. إذن هذه الآثار مع حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم يبين سنية الإقعاء. هناك إقعاء منهي عنه كإقعاء الكلب، وهناك إقعاء سنة جاءت به السنة، وهو في حديث ابن عباس كما في صحيح مسلم. ثم قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث نفسه: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. إذن ذكرت أيضا أن هناك نهي آخر. ما هو هذا النهي؟ الافتراش في حال السجود. والافتراش قد أشارت رضي الله عنها وأرضاها إلى أنه كافتراش السبع، ولهذا نجد أن هناك أحاديث كثيرة نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نتشبه بالحيوانات في هذه الكيفية وفي هذه الصفة، ومن ذلكم الافتراش، افتراش السبع. ولهذا في الصحيح في البخاري وفي مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، يعني فليكن سجودكم معتدلا وليكن متوسطا بين الافتراش وبين القبض. وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. فهذا فيه أنه لا يبسط المرفقين فيفترش كافتراش السبع. ولهذا جاء أيضا في البخاري من حديث أبي حميد الساعدي في صفة الصلاة قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. وجاء كذلك في الترمذي وعند أحمد في المسند وعند ابن ماجه من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. إذن مرة ذكر الكلب ومرة ذكر السبع، والكلب نوع من أنواع السباع. إذن هذا النهي الذي بين أيدينا من حديث عائشة، وجاء من حديث أنس في الصحيحين، وجاء من حديث البراء في صحيح مسلم، وجاء من حديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري، وجاء من حديث جابر كما عند أحمد في مسنده وعند الترمذي في جامعه وعند ابن ماجه كذلك في سننه. هذه النصوص، هذا النهي ماذا يفهم منه؟ ذهب أبو حنيفة وكذلك معه ابن حزم إلى حرمة افتراش الذراعين في السجود، وأن هذا حرام لا يجوز. لماذا؟ لهذه الأحاديث، وهي صريحة في النهي، والنهي يقتضي التحريم، وكذلك فيها الأمر بالاعتدال، والأمر يقتضي الوجوب. وهناك طائفة من أهل العلم خالفت وذهبت إلى أن النهي إنما هو للكراهة وليس للتحريم، وليس للتحريم. والذي يظهر أن القول بالحرمة قول قوي، لأنه لا يوجد ما يصرف هذا النهي وهذه الأوامر فتبقى على الأصل، فما جاء من نهي فهو يحمل على التحريم، وما جاء كذلك من أمر وهو الأمر بالاعتدال في السجود فيحمل على الوجوب. وفي حديث عائشة نفسها رضي الله عنه ذكرت وختمت هذا الحديث بقولها: وكان يختم الصلاة بالتسليم. وسيأتي الكلام عن التسليم، فإن المؤلف سيورد بابا في التشهد، فنؤخر ما يتعلق بالتسليم إلى هذا الباب. لكن بقي أن نتكلم عن الحديث نفسه، حديث عائشة، حديث الباب وهو الحديث الثاني. أولا لابد أن نعلم أن هذا الحديث ليس في صحيح البخاري، إنما هو من مفردات الإمام مسلم، فقد أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصلاة ولم يخرجه البخاري، بل هذا الحديث من أفراد مسلم. ولهذا من شرح المتن وهم كثر بيّنوا وأشاروا إلى أن هذا من مفردات الإمام مسلم ومن أفراده، وأن البخاري لم يخرجه في الصحيح. وعلى هذا كثير من العلماء لأنه غير موجود في صحيح البخاري. هذا أولا. ثانيا، هذا الحديث من الذي يرويه عن عائشة؟ يرويه عن عائشة أبو الجوزاء، والعلماء رحمهم الله أعلوا هذا الحديث مع أنه في صحيح مسلم. لماذا أعلوه؟ أعلوه بالانقطاع، قالوا إن أبا الجوزاء واسمه أوس بن عبد الله الربعي، قالوا لم يسمع من عائشة، فهذا الحديث منقطع. هذا الحديث منقطع لأن أبا الجوزاء واسمه أوس بن عبد الله، اسمه أوس بن عبد الله، لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، ولا يعرف له سماع من عائشة. لهذا الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير أشار إلى أن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة، ففي ترجمة أبي الجوزاء في كتابه التاريخ الكبير ذكر أثرا أن أبا الجوزاء سمع من عائشة وجارها لمدة 12 سنة، ثم بعد أن ساق هذا الأثر قال وفي إسناده نظر، يقصد رحمه الله أنه منقطع. لماذا؟ لأن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. لهذا ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء أشار إلى قول البخاري وذكره، وقال إن قول البخاري في إسناده نظر يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما، لا أنه ضعيف عنده، يعني أن أبا الجوزاء ليس ضعيفا، هو معروف وقد ذكره العلماء ووثقوه، لكن أراد البخاري بقوله في إسناده نظر الانقطاع بين أبي الجوزاء وبين عائشة رضي الله عنها. أما أحاديث أبي الجوزاء فهي أحاديث مستقيمة. وكذلك الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب حينما ذكر ذلك وذكر كلام ابن عدي في تفسير كلام البخاري ذكر وأشار إلى أن أبا الجوزاء حديثه عن عائشة في صحيح مسلم، ومعروف أن الصحيح البخاري ومسلم لهما مهابة في النفوس، لأن الإمامين اشترط الصحة في هذين الكتابين فلهما مهابة عظيمة. لكن بقي الإشكال أن العلماء يثبتون أن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة، حتى إن ابن عبد البر كذلك في كتابه التمهيد أشار إلى هذا وأنه لم يسمع من عائشة، وأكد ذلك أنه في بعض الروايات أن أبا الجوزاء كان يرسل رسولا إلى عائشة ولم يسمع منها، وقد ذكر هذا ابن عبد البر وغيره، وذكر هذا وأشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، قالوا كان يقول أبو الجوزاء أرسلت رسولا إلى عائشة يسألها. إذن قالوا هو لم يسمع، إنما أرسل رسولا إلى عائشة. فبعض أهل العلم بقي على هذا الحكم، وأن هذا الحديث منقطع، وأن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة، إنما كان يرسل إليها إرسالا. فإذا كان يرسل إليها إرسالا فلماذا في هذا الحديث في صحيح مسلم روى عن عائشة مباشرة وكأنه سمع من عائشة رضي الله عنها؟ فما هو الجواب؟ هل يقال إن أبا الجوزاء حقيقة سمع من عائشة، أو يقال إن الذين نفوا ذلك يبقى على قولهم أنه لم يسمع من عائشة؟ فالحديث في صحيح مسلم عن أبي الجوزاء، الحديث في صحيح مسلم عن أبي الجوزاء عن عائشة، ساقه مسلم من طريقه عن أبي الجوزاء عن عائشة. فالحافظ ابن حجر قال لا يوجد مانع أن يقال أنه ابتداء سمع هذا الحديث عن طريق الرسول الذي أرسله، ثم بعد ذلك توجه إلى عائشة وسمع منها وشافهها، لأنه على مذهب الإمام مسلم وهو عدم اشتراط اللقاء، إنما إذا أمكن اللقاء. فروى أبو الجوزاء مثلا عن عائشة ولو بالعنعنة، لم يسمع، لم يصرح بالسماع، إنما قال عن عائشة وهو أدرك عائشة، وهو كذلك معروف أنه لا يدلس، فكونه يقول عن عائشة فيحمل على السماع. فإذا نظرنا في ترجمة أبي الجوزاء وهو أوس بن عبد الله الربعي كما قلنا سنجد أنه ثقة، لكنهم ذكروا أنه كان يرسل كثيرا. وممن ذكر ذلك الحافظ ابن حجر نفسه كما في تقريب التهذيب في ترجمته بعد أن ذكره قال يرسل كثيرا وهو ثقة من الثالثة. إذن كونه يمكن أن يلتقي بعائشة نعم، وعلى مذهب الإمام مسلم بل مذهب الجماهير بل منهم من ذكر إجماعا في ذلك أن الراوي الثقة الذي لا يدلس إذا كان يمكن اللقاء يمكن اللقاء بمن روى عنه وهو لا يدلس فتحمل روايته على السماع. لكن الإشكال أن رواية أبي الجوزاء وصفوا أبا الجوزاء بأنه يرسل كثيرا، فلعله أرسل عن عائشة هذا الحديث. ولو سلمنا جدلا ذلك فالحديث صحيح لا شك في صحته من جهة المتن، فكل الألفاظ التي جاءت فيه وكل الفقرات التي جاءت فيه هي ألفاظ وفقرات صحيحة يشهد لها أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما. فسواء قلنا إن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة أو قلنا إنه سمع من عائشة فالحديث صحيح في متنه، وإن كان النفس تميل إلى أن هناك انقطاعا في رواية أبي الجوزاء عن عائشة. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحديث الثالث وهو حديث ابن عمر، وهذا الحديث قد يطول الكلام فيه فنؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله ونكتفي بهذا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.